يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل ثم يحبها للسماء ثم يوضع له القبول في الأرض. الله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيش؟ ودا، يعني محبة في قلوب الخلق. تبغى الناس يحبونك صل الضحى، تبغى الناس يحبونك صل الوتر، تريد أن يحبك الناس أكثر من الذكر، وقبل ذلك يحبك الله جل وعلا بكثرة عبادته.